دروس وخطب، دروس وخطب، دروس وخطب، دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب، دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت، وأحد عشر الفضائل أتت، تسمية وبقعة قد طهرت، تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، تقليل ماء وتيامن الإناء. المستحب السابع السواك، شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. الحمد لله الذي بوأ من أحب منازل الكرامة، وجعله في ظل عرشه يوم القيامة، ووالى عليه إحسانه وإنعامه، فأورده مناهل الاستقامة، وحفظه مما يوجب في الآخرة الحسرة والندامة. أحمده على أن أنعم وأرشد ووفق وسدد، وأشكره على إنعامه المتواصل المتجدد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المبدئ المعيد العزيز الحميد، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المستخلص من ضأضئ المجد الأثيل المجيد، أفضل من حمل أعباء الرسالة، وأنقذ صلى الله عليه وسلم من الضلالة، وأزال عن الناس سحب الغواية والجهالة، المخصوص بالشفاعة العظمى والمقام المحمود في يوم الفزع الأكبر والصراط الممدود والحساب المشهود، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأشداء على الكفار الرحماء فيما بينهم، الذين أخلصوا لله سراً وجهراً، وبذلوا في نصرة دينه أنفسهم وأموالهم يبتغون منه رضواناً وأجراً. وبعد، لازلنا مع أحكام الحج، قضوا اليوم إن شاء الله الفضائل اللي كي يتركهم الإنسان لا عليه هدي ولا فدية، خطر كل حاجة وغلطت وعملت ويحربوها على الحاج مسكين واللي خايف. جمع فضيلة، كيف نقوله فضائل ولا مستحبات، كلمات مترادفات. والفرق هكا بعض علماء الأصول فرق بين السنة والفضيلة، هو كون الفضيلة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يواظب عليها مواظبة شديدة كمواظبته على السنن. إذ السنة هو الشيء الذي واظب عليه صلى الله عليه وسلم ولم يكن فرضا على أمته ولا عليه صلى الله عليه وسلم. هذا بعض التعريف. فما لي خالف في هذا؟ فما لي قال كل ما فعله صلى الله عليه وسلم هو داخل تحت السنة. فضيلة الأولى، هذه الفضائل اللي نذكرها لا توجب دما. أول شيء، الإحرام في أشهر الحج. مش عندنا منين يبدأ الحج؟ من شوال. حب يحرم نهار اثنين شواله، نهار ثاني عيد صغير حرم بالحج، قعد حتى للجال عرفة اللي هو يوم التاسع من ذي الحجة، ما عليه حتى شيء. البياض في الإحرام مستحب. لو كان إنسان في عوض يحرم بفوطة بشكير من فوق وبشكير من لوطة بيض بلو مارين قد شوكولاتة جربوعي عنابي عليه هدي وعليه لا ما عليه حد شيء ما لا مستحب. لو لبس يلبس لبيض عنده ثواب أكثر، ثوابه أفضل عند الله وقت يلبس الإحرام بالأبيض. أما هل يجب أن يلبس الأبيض؟ لا، افهموني هذا ما عليهم عليه حتى شيء. كذلك الاغتسال للإحرام ولطواف القدوم ولعرفة وللإفاضة، أربعة أنواع من الغسل مستحبين. لو كان ما غسلش الإنسان ما عليه حتى شيء. أول اغتسال مطالب به على وجه الاستحباب هو قبل طواف القدوم. يحرم الإنسان من الميقات ويدخل المكة المكرمة بش يطوف طواف القدوم. قبل طواف القدوم هو بش يتهنى على حويجاته في اللوتيل وغير ما هكا ولا لا. يستحب أنه يغتسل في الغادي في الكلوتير بتاعه، حتى وما عادش كان قبل أبيار وغيره طبعا عادش كل شيء في الكلوتير بتاعه، يصب مكتب من الماء من غير عاد رواح خطر محرم هو ما عادش كل هو شنية هذي بشكل عرق ما يديش به غير استحباب. فلو لم يفعل ذلك لا شيء عليه. وكذلك الاغتسال لعرفة، يوم عرفة يستحب الغسل. وكذلك الطواف الإفاضة اللي جينا بعد رمي جمرة العقبة نهار العيد، بعد ما يكمل رمي العقبة يعمل طواف الإفاضة اللي هو ركن من الأركان. احنا طوال ناخذ هدايا إن شاء الله الأسبوع القادم نشوف الحج من أوله لآخره ونشوفه بأنواعه الثلاثة بإذن الله. هكا كيفاش من اللي يخرج إيش يعمل فيه في حكاية ربيع ساعة ربع دراج بحول الله تفهموا الحج ما فيه حتى شيء. اثبتوا بركة اللي نقول لكم، ما تخرجوش على شيء نقوله لكم هكا في حتى شيء. الحج قلنا الطواف من الاغتسال اللي هو مستحب عند الإحرام، زادة ما تكلمناش عليه الأولاني أنا وعند الإحرام. وقت يجي شو حرمك البقعة ماذا به قبل الإحرام يكون دوش غسل، ما لغسل الإحرام وغسل طواف القدوم وغسل طواف الإفاضة وغسل عرفة، هذوما الأربعة نواع من الغسل هي مستحبة. لو تركها الإنسان ما يصير له حتى شيء وما عليه حتى شيء. زيد والركوع قبل الإحرام، أكل ركعتين اللي قدهم قبل ما يحرم الإنسان ما قد قال لحرم لا شيء، ما ما ما ما صليش الركعتين قبل الإحرام، احرم من غير حتى شيء، البس لبشاكر وقال نويت الحج وإلا نويت العمرة وأحرمت بذلك لله سبحانه وتعالى، لا ركعتين ولا هم يحزنون شيء. إيه شعليه عليه حتى شيء، ترك مستحب فقط. أنا هم الواجبين الركعتين، ردوا بالك ركعتي الطواف، أي طواف لابد فيه من ركعتين الطواف، هذوك واجبين. أما هذوما الركعتين قبل الإحرام استحباب فقط، كان ما قدهمش ما عليه حتى شيء. مش قلوا يا وعليك ما عملت ركعتين قبل الإحرام ما مشيت، لا ردوا بين ما نخوفوش الناس. وتقبيل الحجر الأسود استحباب فقط، واللي ما يخلطوش اليوم ننصحكم ما تذيوش المؤمنين برك، والخاصة يبدأ إنسان عاد ضعيف ويدخل والله تصير جريمة ساعات يراو. إن شاء الله ربي يسر لكم الخير، يبدأوا يدزوا ويغفصوا وهم يحبوا، هو حب في ربي، حب في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أعطانا ربي عقل. تنتي كي تترك بقعتك لوجه الله باش ما تذيش مؤمن عندك ثواب أكثر وأعظم. عدة أحاديث أما يبدأ يجي يعمل تلقاه ويغفصك مساء كبار ورجال وكذا ويعمل هكا ويقبل الحجر الأسعد ويخلي الطايح أكثر الواقف، إيه وفيرح يعمل هكا أنا قبلت الحجر الأسعد، إيه فتحت فريقيا محسوب. رد بالك سيد، إذا كان ما نوصلوش نحنوا على بعضنا ونساعدوا الضعيف وناخذوا المغزى العظيم من الحج، فلا أشنو هو الفائدة؟ ما تهديش المؤمنين. إذا كان لقيت المكان تسع لك في ليل ولا من نهار، عمل طواف خاص ومشي قبل المساجد، أما من بعيد شيرلو والله يعلم سبحانه وتعالى بنيتك. والإنسان عند رب سبحانه وتعالى يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله، يبلغ بالنية متاعه كيف تكون صادقة وطاهرة وطيبة بأعمال عظيمة ياسر تفوت للإنسان اللي قدك العمل لديك. ما لتقبيل الحجر الأسعد من المستحبات واستلام الركن اليماني كالشوكة اللي تبدأ عريانة في الكعبة قبل ما نخلطوا الحجر الأسعد، احنا ما نخليوه على يدنا اليسار ونطوفوا، نبدأ قبل ما نخلطوا الشوكة اللي قبله قد هذاك الركن اليماني يستلم يمسها بيده ويحط برك على فمه من غير تقبيل، وإلا فما لي أنكروا هذا قالوا حط يده برك استحباب فقط. أي والرمل ثلاثة أشواط من الطواف والمشي في باقيه. أك الرمل هذاك شنو هو الرمل؟ مش الرمل متاع البحر، الرمل هو الإسراع، الإسراع في المشي، وهذا ما عاش ميقاته تمشيه وإن شاء الله ماهوش ما يتمكنش الإنسان. لكن نقولوا احنا نجري فوتينغ خفيف ماراثون يعملهم في ثلاثة أشواط ما مش ممكن. تو كيف تبدأ تنجم كيف تهز ساقك وتحطها نعمة كبيرة، ازدحام كبير ياسر. تبقى إذا كان فما استحباب فقط أنا ما عليه حتى شيء، ولا يبدأ فرد بلاصة بس كينو يهز في ساقه ويقول أنا مش هذاك هو، لا لا حتى تلقى اتساع. والرمل بين العمودين بالسعي. شنو العمودين؟ طوى في السعي بين الصفا والمروة. يقولوا كل بقيعات هذوكم تاريخيا السيدة هاجر طامعة في ربي سبحانه وتعالى وراجية فيه الرجاء القوي، ولدها قريب يموت بين يديها، لا ماء ولا زرع وفيها لها كل شيء، مسكينة بين السعي بين الصفا والمروة، تقف على المروة تخزر من غادي تمشي مشيات، ومن بعد فكل بقيعة هذوكم اللي تولوا يجيوا في الحيط يحطوا جبنيون خضراء وتمشي، ومن بعد تلقى جبنيون خضراء أخرى. أكل المسافة هذيك يستحب الإنسان يسرع فيها للرجل، المرأة لا، ورجلها يشد جنبها خير بش والله بش ما تريحلوش مال شنو. والرمل ثلاثة قلنا أشواط من الطواف، والرمل أيضا بين العمودين، قلنا ذكم تبنيون خضر يوريك المسافة اللي أنت تسرع فيها شوية. اليوم ساعات في العمرة هما يقولك إسراع خفيف، والقرآن والرحمن تقول يعمل في 100 متر يجي تط تط تط تط تط، وساعات إذا كان الزدم في واحد شيء لا سيدي إسراع خفيف. والإسراع في وادي محسر هذا ما عادش ممكن طواب الكراهب، ونبدأ بالخطوة بالخطوة. والانصراف غداة النحر من المشعر الحرام، هذا مستحب، هذا أنه الإنسان يقعد في مزدلفة عند المشعر الحرام يذكر ربي سبحانه وتعالى حتى يطلع الفجر والصبح باش من بعد يمشي ينصرف من المشعر الحرام في الصباح هذا يوم النحر، هذا هنا استحباب فقط. وطواف الوداع عندنا أهل السادة الملكي طواف الوداع مستحب. ساعات يقول له أوه عليك ليه أخوي لطفه علي، يقول لك ما عملتش طواف الوداع ما واجب. هو قرأ في كتاب عند الحنابلة ولا عند مكان وثابت أنه ليس بواجب والحمد لله، هذا اختلاف الأمة رحمة. مستحب فقط حتى ولو تركوا عمدا فلا شيء عليه. طواف الوداع ساعات تكون راو يعملوا أعمال ربي يهديهم، مرأة كبيرة ولا رجل كبير في 80 سنة تقولوا لا باش نهزوا يعمل طواف الوداع، يغفسوا التغفيسة شوف يخلط ولا لا، بعد يقول كرموا ربي غادي هاكا والحمد لله أرد بنت. والصلاة بالمحصب بعد النفر، النفر من يوم عرفة، والتأخر إلى النفر الثاني آخر أيام التشريق الثلاث واللي هو اليوم الرابع آخره، والتطوع بالهدي مستحب. شنو معنى؟ معناته ما عنده حتى غلطة في الحج ولا يحب يعمل هدي، أي مستحب لو كان تركم عليه حد شيء. والوقوف على أرض عرفة دون جبالها، يجيش الأرض منبسطة هذيك أرض عرفة، قال لي خريالتي فين قعدت في الجبل، ايش بيه مسيل شو صار علي. أما ماذا بك ما تخرجش ما تبعدش من المخيم تاعك، تريح يصير فيك راه. وأن يبتدئ رمي جمرة العقبة بدأ ثم ينحر ثم يحلق، هذه أفضلية، أو يقصر قبل كل شيء يرمي جمرة العقبة ثم إذا كان عنده نحر ينحر ثم بعد ذلك يحلق، وإلا يقصر. نفعني الله وإياكم بأسرار كتابه، أجارني وإياكم من غضبه وأليم عقابه، حاشرني وإياكم في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وبعد. شفنا أركان الحج الأربعة، الإحرام، تم من العلماء اللي فرقوا قالوا النية وحدها والإحرام وحدها. الواحد ابن مثلا في القوانين الفقهية لابن جزي هكا عمل هذا، هو شنو المقصود به؟ الإحرام هو النية سيد، فهمنا فيه هذا. وكذلك الوقوف بعرفة هو الركن الثاني، وكذلك الطواف الإفاضة هو الركن الثالث، كذلك السعي بين الصفا والمروة الركن الرابع. هذه الأربع أركان التي لا تجبر بدم باتفاق جميع العلماء، لا مش باتفاق جميع العلماء، أبو حنيفة خالف في السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة قال فيها أبو حنيفة يجبر السعي بالدم، فلو هذه رحمة زيد أبو حنيفة يرى السعي بين الصفا والمروة، لو كان إنسان سبحان الله ترك وذي برشة ساعات تصير له يعمل. هاتوا نشوفوا إن شاء الله كان أحياني ربي وإياكم حياة طيبة الجمعة جاية، كيفاش الإنسان إذا كانوا عمل العمرة من الأول يتسمى المتمتع يلزموا يعاود السعي بين الصفا والمروة، ثم سبحان الله اللي قلت ما عاودش. رحمة عند أبي حنيفة أنه الإنسان اللي ترك هل الركن هذايا اللي هو بين السعي بين الصفا والمروة، قال يجبر السعي بالدم. وزاد عبد الملك ليلتي من المالكية أنه جمرة العقبة ركن مش ركن، هذا كله ضعيف. وما يسمى بالسنن الواجبة، احنا نقول الواجبات لأنه الواجب والركن والفرض كلمات مترادفات إلا في الحج. السادة الملكية عندهم الركن وحده والواجب وحده، الركن ما لا يجبر بشيء، والواجب هو الذي يجبر بدم.